هذا الكون الفسيح لا تخلو أي آية فيه من جمال وإبداع، ولا نكاد نقلب أبصارنا فيه حتى نرى عظمة الخالق وحسن تصويره. حقا خلق الكون فأبدع. يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، الدين ناداني بالخير أوصاني، والذنب أضناني. يا خالق الأكوان، الدين ناداني بالخير أوصاني، والذنب أضناني. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، ضاقت الأحوال وازدادت الأهوال، ربط بك الآمال. يا خالق الأكوان، ضاقت الأحوال وازدادت الأهوال، نيطت بك الآمال. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، يا كاشف البلوى، يا سامع النجوى، زدني من التقوى. يا خالق الأكوان، يا كاشف البلوى، يا سامع النجوى، زدني من التقوى. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، زدني من الإيمان. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان.